محكمة المحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الفاضل، اليوم نحن مع درس مهم في غاية الأهمية، وهو في الحقيقة شيء نتجاهله كثيرا، والشاب منا يفكر في الزواج لذات الزواج، ثم يفاجأ فيما بعد بذرية وأولاد، كأن شيء جديد بالنسبة له، لم يخطط له. ثم يكبر هؤلاء الأولاد ولا يعرف كيف يتعامل معهم، كيف يكون هذا الولد لبنة صالحة في المجتمع، كيف يغرس الأخلاق والقيم الصحيحة في هذا الولد. يكبر الولد ويبدأ الأب ينتقل من مرحلة الشباب إلى مرحلة الكهولة، ثم مرحلة الشيخوخة، والأب والابن يصبح شابا. وفجأة بعدما كان يعد هذا الابن ويعمل لأجله وربما يكتسب الرزق لأجله، يصبح هذا الابن نقطة سوداء في حياة الأب. بحثت كثير في الحقيقة، أنظر وأستنبط من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الطرق السليمة لتربية الأبناء، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يربي أبناءه وأبناء المسلمين بطريقة كان فيها صلاح هؤلاء الجيل الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. والتربية يا أخوان، أنك تربي إنسان بشر، ليست بتلك السهولة التي نعتقدها. فأرجو منكم الآن أن تعطوني أسماعكم وأبصاركم وقلوبكم. فمسألة الأولاد والذرية مسألة أمانة ستسأل عنها يوم القيامة، وليس كما يقول كثير من الناس نتركهم للشارع، إن شاء الله الله يهديهم. الله يهديهم، نعم صح صحيح، لكن ابذل سبب، ابذل سبب. حتى لا أطيل عليكم في هذه المقدمة، يجب أن نعلم أن التربية السليمة واجب علينا كآباء وكأمهات، وهذه أمانة في أعناقنا. إذا علمنا ذلك، فإني لما تتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أنه يتعامل مع الأطفال من أولاده وأولاد المسلمين بنوع وأساليب تربوية عظيمة جدا، ومثلي ومثلكم الأعلى هو محمد صلى الله عليه وسلم، وحددت هذه الأساليب في 13 نقطة أو 13 عنصر. العنصر الأول، أول ابتداء وافتتاح للتربية السليمة، أن يختار كل طرف الآخر بعناية دقيقة، هذا اختيار الزواج. فالزوج يختار الزوجة الصالحة، لأن الأولاد يتأثرون بالوالدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. هذا ينبهنا إلى اختيار الأبوين، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. الأبوان لهم تأثير كبير على الولد، وهم التأثير الأول المباشر. لذلك الزوج يبحث عن الزوجة الصالحة، لا يبحث فقط عن الشكل والمنظر، بل يبحث عن الجوهر والمخبر. أول شيء تريد عندما تريد أن تربي ولدك تربية صالحة تبحث عن الزوج الصالح، والمرأة التي تريد أن تربي أولادها تربية صالحة تبحث عن الزوج الصالح. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ويقول عليه الصلاة والسلام، هذا بالنسبة للرجل، ويقول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمرأة: فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني مثلا ليست سهلة تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، وصية عظيمة وتشديد عظيم بالمرأة ذات الدين. وكذلك الزوج عندما تريد أن تتزوج المرأة لابد أن تبحث عن صاحب الدين والخلق. الدين والخلق، الدين يربي أبناءها ويجعل بيتها بيت صلاح، والخلق في تعامله معها ومع أولادها وأولاده. إذن أول طريق للتربية الصحيحة يدلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام الاختيار الصحيح للطرف الآخر، الاختيار الصحيح للطرف الآخر. الثاني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، طلب، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لك ذريتك حتى قبل ما يأتون. سليمان عليه السلام قال: وأصلح لي في ذريتي. ويقول الله عز وجل: حتى إذا بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. وإبراهيم عليه السلام سأل الله عز وجل أن يصلح له ذريته. لابد أن تسأل الله عز وجل أن يصلح لك ذريتك، تدعو لهم بالهداية في كل صلاتك، يجب أن تدعو لهم، هذا حق، حقهم عليك، حتى بإذن الله يكونوا يدعون لك بعد انتقالك من هذه الدنيا. وقابلني شاب طلب العلم وحافظ القرآن، فسألته: فإذا بإخوته كلهم ذكورا وإناثا كلهم حفظ أهل القرآن، قلت: ما شاء الله عليك، يعني أخوانك كل أخواني في مناء يعني أساتذة الجامعات أو معيدين أو كذا. فقلت: ما السبب؟ قال: والله هل يعني سألت، قلت: هل أبوكم طالب علم، دكتور، أستاذ، يعني بذل عناية هائلة في التربية، هل؟ قال: والله لا أعلم، يعني الوالد كان شيء إلا أن نسمعه في صلاته كل صلاة وركوع وسجود، كل سجود يسأل الله عز وجل يقول: اللهم اجعل أبنائي حملة من حملة كتابك، اللهم اجعل أبنائي من حملة كتابك. فرزقها الله واستجاب الله له، وكانوا حملة كتاب الله عز وجل كلهم من حفظة القرآن. وهذا سبب عظيم نغفل عنه، كما قلت لكم: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه مسألة مهمة، كل صلاة تدعو لأولادك وأبناتك أن الله يصلحهم ويهديهم، هذا من أعظم الأسباب في صلاح الذرية. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص وفي مواطن خاصة أن يدعو لصغار المسلمين بالهداية. رافع بن سنان صار بينه وبين أبوه وأمه مخاصمة، أبوه مسلم وأمه غير مسلمة فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رافع وكان طفل صغير، يقول رافع فهممت أن أذهب لأمي، كان طفل لكن يتذكر الموقف. فقال عليه الصلاة والسلام لرافع اختر أي منهما، اختار واحد منها من الأب ولا الأم، اختار ما تشاء. يقول فيذهب الطبيعة الطفل يذهب إلى أمه، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهده. الدعاء ضروري، ضروري الدعاء يا أخوان، تدعو لأولادك ضروري. قال فمال فرجع إلى أبيه، لأن أبوه مسلم. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في صلاح الذرية، وهذا أمر بعض الناس يتساهل فيه، كما قال الشاعر تهزى بالدعاء وتزدريه وما تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. الدعاء له أثر، والله له أثر كبير على صلاح الأولاد، والله ثم والله. إذا لم تدعو لأولادك لا تنتظر صلاحهم، وهذه أنا أرتبها لكم. اختيار الصحيح الاستعانة والدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يصلح لك ذريتك، لا تبخل عليهم، لا تبخل عليهم بدعواتك، ودعاء الأب مستجاب كما جاء في الحديث، ودعاء الأم مستجابة. اللهم أصلح لي ذريتي، اللهم أصلح لي ذريتي، تسأل ربك سبحانه وتعالى، وصلاح ذريتك هو سعادة لك، يبرونك في كبرك، تأنس بهم، تجد من خيرهم وفضلهم الشيء الكثير. الثالث من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام التربوية العجيبة الجميلة مع الأطفال، الحب، الحب الذي يضفيه على الأطفال الصغار، والعطف الشديد، والحنان الكبير الذي يصبغه على أطفاله أبناءه وأبناء المسلمين. وأضرب لكم بعض الأمثلة من سنته صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه مشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سوق بني قينقاع، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم، حتى رجع فأتى بيت فاطمة فدخل عليها فقال أثم لكع أثم لكع، يقصد الحسن رضي الله عنه وأرضاه، هو صغير. قال فأبطأت به فظننا أنها تلبسه سخابا، يعني الطيبة، عشان تعطره حتى يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الموقف، فلما أتى الطفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففتح النبي صلى الله عليه وسلم ذراعيه واعتنق كل منهما الآخر، قال اللهم إني أحبه فأحبه، إضفاء ورقة مع الأطفال وعطف. إذا لم يحبك ولدك لا يمكن أن يمتثل لكلامك، تعالوا معي بعدين سنرى كيف تكون هذه المحبة. شوف أنت، انتبه إلى الترتيب اللي الآن سلسلة لك، وانظر إلى هذا العطف والحنان. وجاء يوم من الأيام فوضع الحسن على فخذه الأيمن وأسامة بن زيد على فخذه الأيسر وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما. لابد يعلم أبنائك يشعرون بحبك لهم وعطفك عليهم بدون العطف والحنان ويبادلونك هذه المحبة. انظر إلى الحسن كيف جاء منطلقا مسرعا ليعتنق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة حنانه عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض أبنائه، فكان عندها الأقرع بن حابس رضي الله عنه، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق إن عندي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. فالرحمة والعطف والحنان على هؤلاء الأطفال الصغار، هذا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. بدونها إذا ما أحبك الولد ولم يستشعر عطفك وحنانك ورحمتك لا يمكن أن يستجيب لك، هذا من جانب. وسنذكر فيما بعد حتى نوازن، سيأتي كيف هذا أن هذا الحب والعطف والحنان بتوازن، له ميزان، ليس منطلق لا نهاية له، لا، لكن أهم شيء أن يشعر ابنك أن أبي يحبني ويخاف علي. وهذه رسالة تستطيع أن توصلها لولدك، وتستطيع أن توصل لولدك العكس، تستطيع أن توصلها لولدك وتستطيع أن توصل لولدك العكس. النقطة ومن ضمن يعني رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وحنانه وعطفه، كان يخطب صلى الله عليه وسلم، فجاء الحسن والحسين في قميص لهما يعثران، يمشي طفلين صغار يمشي يعثران، فالنبي قطع خطبته وجاء وحملهما، حمل هذين الطفلين، ومن ضمنها قصصه طبعا مع أبنائه في عطفه الكثيرة. يقول شداد بن أوس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الأيام وهو يسجد وهو ساجد أبطأ في السجود طول، فخشين، يقول خشينا أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث لحدث أصابك شيء. يقول فرفعت رأسي وأنا ساجد، طول تطويل غريب، فرفعت رأسي فإذا الحسن فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم من سجوده حتى انتهت الصلاة، فقال: يا رسول الله، لقد سجدت سجدة بين ظهراني صلاتك أبطأت فيها. قال: نعم، إن ابني هذا ارتحلني، يعني صعد فوق ظهري، فخشيت أن أعجله حتى يقضي حاجته، لم أقصد أن أرميه أو أطرحه من ظهري، سجدت حتى ينتهي ابني من ظهري، فلما انتهى من اللعب على ظهري وذهب عن ظهري قمت. وكان معه يصلي أمامة بنت الربيع، هذه أمامة بنت الربيع ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحملها في يده وهو يصلي، فإذا ركع وضعها، فإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام. أعطوني أي حنان أعظم من هذا الحنان والعطف والرحمة بالأطفال الصغار والعطف عليهم. وهذه الأمور تجعل الطفل يحبك ويحترمك ويكون وتكون قدوته في حياته ويعظم والده بهذا الشكل. نأتي إلى الفوائد من هذه المشاعر التي يضفيها الأب. النقطة الرابعة: إذا أضفيت على أولادك وبناتك هذه المشاعر الجميلة، مشاعر العطف والحنان، ليست على هباء منثور، وليست يعني عطف دلع كما يقولون، لا، هذه لها أثر، وهو يأتي المرحلة الرابعة، وهو غرس القيم الإيجابية في نفوس الأطفال أو في نفوس الأبناء. فكيف أعلم، أبدأ أعلم الأبناء القيم الإيجابية؟ لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، طفل صغير ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، ابن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تطيش يده في الصحفة، فهنا يأتي بغرس القيم الإيجابية. قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذا من باب غرس القيم الإيجابية لدى الأطفال. أب أو أم لا تغرس قيم ومبادئ طيبة في الأطفال، هذا أب فاشل وأم فاشلة في التربية. هذه مسائل مهمة، يعني ينبغي للمربي والأب والأم أن يعتني بهذا الأمر، غرس القيم الإيجابية. يعني الولد تقول لا يا ابني افعل كذا افعل كذا، احترام الكبير، توقير الكبير، رحمة الضعيف، مساعدة الفقير، مساعدة الضعيف. تستطيع تعود ولدك على الخصال الصالحة، تستطيع أن تعطي ولدك القدرة على المبادرة إلى الخير. لذلك نحن يعني مجموع كثير من المسلمين تربوا على ما يفتح الله، لم يعطى تلك القيم وغرست فيه غرس وهو صغير، ما عرفها يمكن إلا وهو في كبر فيصعب عليه امتثالها. فلذلك حاول أن تغرس هذه القيم في أبنائك، آداب الأكل، آداب الشرب، آداب الاستماع، آداب الكلام، آداب المشي، آداب المساجد، آداب الصلاة. في كتاب كبير اسمه كتاب الآداب. أول من يعني عمل البرستيج هم المسلمون، هو النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يأخذون الآداب من غير المسلمين وعندهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم يهملونها، وهي أهم وأجمل وأطعم وألذ وأسعد وأوجر أنك تؤجر إذا امتثلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يوم من الأيام أخذت كتاب الآداب هذا الإسلامية وقرأت على أولادك على زوجتك؟ حتى كتاب رياض الصالحين فيه باب اسمه باب الآداب. هذه الآداب نغرس القيم الإيجابية في أنفسنا. الأدب من الآداب غرس طلب العلم، حب العلم، حب الاستفادة من العلم، حب القراءة. هذه كلها آداب، هذه كلها قيم إيجابية. حب الخير للناس كلها قيم إيجابية. ولنحذر من القيم السلبية التي قد يكتسبها الأبناء من الآباء، وهذا سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. من أساليبه صلى الله عليه وسلم التربوية عدم الإكثار من التوبيخ، أو لا يوبخ عند وقوع الخطأ في الأمور الدنيوية العادية الحياتية. أنس بن مالك يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي شيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء تركته هل لا فعلت كذا. معقولة 10 سنين لم يوبخوا؟ وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك في أمر، أرسل في أمر فأبطأ ولم يأتي به. طفل صغير لعب مع الأطفال، فلما إذا ذهب الأمر وفات ما يوبخ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا ابن الذين أنا الحين أنت فعلت، يا أخي أنت ما تفهم يا ولد، أنت مجنون. أنت لا يوبخ ولا يذم ولا يطلق الأوصاف المحطمة لتحطم شخصية الطفل أبدا. كل اللي قاله قال لو قدر لك، لو كان الله كتب كان صار، الحمد لله. ما يحتاج إلى طبعا قدرة نفسية عظيمة، وهذا تدريب النفس. التوبيخ يجعل شخصية الولد شخصية مضطربة، شخصية ضعيفة، شخصية مرتبكة، لأنه دائم موبخ، أنت جاهل، أنت ما تفهم، أنت أحمق. حتى المدرس المعلم يقول لواحد معلمين: يا أغبياء أنتم ما تفهمون، يقول لهم كذا. إذا غرست في هذا المعاني السيئة يصبح الولد في نفس الكلام اللي أنت تغرس فيه، لأن هذا هو نبتك، زراعتك. فكان عليه الصلاة والسلام لا يوبخ أبدا، ولا يقول ليش ما فعلت، لماذا فعلت، أبدا. هذا في الأمور الدنيوية. لكن أمور، وهنا أقول لك الميزان، تعالوا معي قصة النبي عليه الصلاة والسلام وحبه للحسن. لك حب ولك عطف ولك حنان ولا توبخ، لكن في شيء واحد كان عليه الصلاة والسلام لا يتساهل فيه، لا يتساهل فيه أبدا، وهو إذا وقع الطفل في محرم. إذا وقع في محرم هنا يأتي التوازن، الدلع الزايد ما ينفع، والسكوت عن الأمور الخير، لأن الإنسان إذا فقد مبادئ الدين فقد كل شيء. رأى الحسن بن علي رضي الله عنه في أيام الجوع، ليس في أيام الشبع، رأى تمرة ساقطة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تمرة، فأخذ هذه التمرة وضعها في فمه، طفل جائع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، هذه كلمة يطلقها العرب، يقولون أخرج ما في فمك لأنه نجس، كخ كخ، إنها لا تحل لنا، وأخرجها من فمه. لأن الحسن ارتكب شيء محرم، وهو أن يأكل من الصدقة، الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، أكل حرام. طيب تمرة يا رسول الله، ولو تمرة، لا تغفل مع أولادك أطفالك، لا تغفل الأمور إذا ارتكبوا شيء محرم، تقف تقول: لا انتبه يا ولد، هذا لا يجوز. لا يشعر الولد أن عندك تراخي في هذه المسألة إذا ارتكب هو شيئا محرما شرعا. إذا شعر عندك تراخي في هذه المسألة فقد قضيت على جانب كبير من التربية الصالحة. وأذكر هناك قصة عندنا حصلت، حتى بعض الناس يتساهل في بعض الأمور الصغيرة، الصغائر يعني. قل له: عادي يا أخي، الطفل هذا يا أخي أنت إيش فيه، طفل صغير يا أخي ما تفهم. كان في الساعة قديم هذا الأمر، طفل صغير يكثر القفز على السيارات عندنا هنا. يوم من الأيام قفز على سيارة وفتحها وأخرج منها، سرق منها ربع ريال، ترى ما يسوى شيء، مبلغ ضئيل جدا، ترى مبلغ ضئيل. فجاء راعي البيت، راعي السيارة، عرف أنه الولد ولد جاري فلان، ورد ابن جاري فلان، ذهب إليه، طرق عليه الباب، قال: السلام عليكم. قال: يا أخي، ولدك قفز على سيارتي وسرق منها ربع ريال. قال: قبحك الله من جار، تضرب الباب علي وتوقظني الظهر عشان ربع ريال؟ المسألة ليست ربع ريال، المسألة مبدأ، المسألة قيمة تدخل في نفس الطفل. قال: عشان ربع ريال قبحك الله من جار، أعوذ بالله منكم ومن السكن عندكم، أنتم جوار سوء. قال: يا أخي، ليست، يقول له هذا عاقل، قال: ليست المسألة ربع ريال، أنا أقول لك عن مسألة أن الرجل سرق، الولد هذا سرق، قفز على سيارة. قال: يا أخي، طفل صغير يلعب، يا أخي طفل صغير، أنت عشان طفل صغير يلعب تعمل هذا الشيء؟ أعوذ بالله منكم، أنتم كذا، أنتم، خذ يا أخي هذه 100 ريال، ابعد عنا بس. قال: يا أخي، خذ هذه فلوسك، أنا بلغتك. راحت الأيام والسنين، انتقل، تفرقوا الجيران وابتعدوا، وكل ذهب في حاله. يوم من الأيام الجار هذا اللي سرق منه ربع ريال يفتح الجريدة ولا يقرأ خبر لقد تم تنفيذ حد الحرابة في ثلاثة جنى منهم فلان بن فلان بن فلان الولد الصغير اللي سرق ربع ريال. شفت كيف تطور معه الموضوع؟ الولد اللي سرق ربع ريال وصل به إلى صار قطاع طرق يقفز على البيوت ويسرق وينتهي سلوك بسيط. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام فعلا لما قال لي للحسن بن علي كخ إنها لا تحل لنا وهو طفل صغير، لكن يعلمنا عليه الصلاة والسلام أن المبادئ وأن المحرمات لا ينبغي أن نتساهل مع الأطفال فيها، لا ينبغي أن نتساهل مع الأطفال فيها. الناس اليوم عملوا العكس، يتساهلون مع الأطفال في أمور الدين. هذا يا أخي ما يصلي طبيعي يا أخي، مش مشكلة يا أخي، يكبر ويصلي إن شاء الله. والله جلس يلمس البنت اللي معه في المدرسة، هذا يا أخي الأطفال يلعبون يا أخي مش مشكلة. لكن لما يضيع الواحد دولار وهو ذاهب المدرسة وين وديت الدولار يا أخي؟ لا يخاف على الدولار. ولا مثلا عمل في الدربزين حق البيت انكسر، قبحك الله من ولد الله يقلعكم يقلع أمكم اللي جت معكم، أليس كذلك؟ عشان الدربزين. ولا أحيانا يعني ضرب الباب ولا انكسر شيء ولا أعوذ بالله شو الأسرة شو إيش الولد هذا من وين جاي؟ هذا ولد إبليس، هذا مو ولد. والولد يسمع يركز، لأن الأطفال يا أخي يدخلون في الدراسات المعاصرة. يقول لك الطفل الصغير هذا اللي أنت تساهل فيه واللي النبي عليه الصلاة والسلام ما تساهل فيه، هذا الولد أبو سنتين من سنتين إلى سبع سنين يقول لك يتلقى 90% من القيم التي يعيش عليها بقية حياته. تخيلت الموضوع ده ولا؟ هذا ليس كلامي، كلام علماء النفس الغربيين، والنبي عليه الصلاة والسلام سبقهم في التربية قبل ذلك، قال لا انتبه من هذه الأمور التي قد لا ينتبه لها كثير من الناس. السابع من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم التربوية العجيبة احترام الطفل وإعطائه حقوقه كاملة. إذا له حق يأخذه، ما يقول لا لا يا أخي هذا طفل مش معادي، لا يعطى حق. ولذلك ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه وعن ابن عباس في خارج البخاري ومسلم، وهو ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس طفل صغير كان عمره من تسع سنوات تقريبا، وكان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره أشياخ كبار في السن. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بشراب لبن، غالبا اللبن، فلما جاء فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يستأذن الطفل، قال يا بني أتأذن لي أن أعطي هؤلاء الأشياخ قبلك؟ يعني هذا حق له، يعطيه يشعره بأهميته ويزرع الثقة في صافي نفسه. قال يا بني أترضى أن أعطي هؤلاء الأشياخ قبلك؟ لأن حقه على اليمين، هو جاء على اليمين، هذا حق من حقوقه أنه يشرب قبل اليسار، لكن يستأذن. فقال رضي الله عنه والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. شوف كيف التنمية الثقة عند الأطفال على حق، ليس جرأة بالباطل. حين الطفل يتجرأ بالباطل يسب ويلعن يكذب إلى آخره، لا هذا بحق. لا بد يا إخوان التوازن، يعطيه حقوقه ما دام هذا حق له لا بد أن يقدم. فيقول سهل بن سعد رضي الله عنه: فتله في يده، يعني أعطاه الشراب، قدمه على الأشياخ. الأشياخ من هم اللي على يساره؟ أبو بكر وعمر، كبار الصحابة، وقدمه لأن حق له وهو على اليمين. وهذا موقف تربوي عظيم جدا جدا جدا جدا، لا يعلمه، لو يعلمون الغرب هؤلاء كان ألفوا كتب في ذلك. وهذا طبعا سبحان الله السلوك تربوي لو جربتموه يعطي الطفل ثقة في نفسه واحترام، وينمي ذكاءه، ينمي ذكاءه، ينمي عنده حسن التصرف في المواقف. لذلك ابن عباس قال: والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. فعلا قال له: أنا أريد أن أنال بركتك، أشرب بعدك. هذا من فقهه وهو صغير رضي الله عنه وأرضاه. الثامن، كان عليه الصلاة والسلام يركز على مسألة مهمة ينبغي أن ينتبه لها الآباء والأمهات والمعلمون والمدرسون وغيرهم، وهي اكتشاف المواهب الصغيرة، اكتشاف المواهب، مواهب الصغار وهم في صغرهم. ما الدليل على ذلك؟ كان عليه الصلاة والسلام يطرح أسئلة أولا، فكان يريد أن يظهر ذكاء عند الأطفال، شوف من اللي عنده موهبة، عنده ذكاء، عنده فطنة، ينميها. يوم من الأيام كان في مجلسه كبار وصغار، منهم ابن عمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروني بشجرة كالمسلم لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال: فوقع الناس في شجرة أشجار الوادي، يقول ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، فسكت، فرأيت الأشياخ، يعني كبار أبو بكر وعمر كبار، ما تشجع أنه يجاوب. هنا عمر يقول قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فخرج ابن عمر، قال لأبوه عبد الله بن عمر، قال لأبيه، قال: يا أبتي والله إني وقع في نفسي أن النخلة، فرأيتك أنت وأبا بكر لا تتكلمون فلم أتكلم. قال: يا بني والله لو قلتها كانت أحب إلي من حمر النعم، لو قلت جاوبت عند النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إلي من كل شيء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام من اكتشافاته يعني تحفيز المواهب، بات ابن عباس رضي الله عنه بات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بات ليلة، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته، زوجته تصير خالة ابن عباس، أخت أمه ميمونة رضي الله عنها تصير خالة أم الفضل، بنت أم الفضل، وهي أم ابن عباس رضي الله عنه. يقول: فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته في طولها، واضطجعت في عرضها، عرض الوسادة، فنام معه، ما عندهم إلا وسادة واحدة ناموا عليها. فقام ابن عباس يقول: فلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قام، يقوم إلى الخلاء طبعا ويتسول، يقول: فتناومت، يعني يسوي نفسه نايم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم للخلاء. هنا الولد الصغير صار عنده فطنة، الواحد إذا جاء من الخلاء وتسوك يقوم آخر الليل ماذا يفعل؟ ها؟ يصلي. فراح أحضر ماء وقدمه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي عليه السلام اكتشف فطنته، يقول ابن حجر رحمه في شرح الحديث: والنبي عليه الصلاة والسلام انت عرف فطنة هذا الطفل الصغير وذكاءه، فقال: اللهم دعا له، قال: اللهم علمه الكتاب، وفي رواية علمه الحكمة، وفي رواية علمه التأويل، وفي رواية علمه الكتاب والحكمة. وفعلا أصبح ابن عباس إمام من أئمة تفسير القرآن الكريم، لأن فعلا وفي رواية قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، لأن لمس من الولد إيش؟ الفطنة والذكاء. في هذا الأمر، في هذا الأمر، المعرفة بسنة، معرفة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بطبيعته عليه الصلاة والسلام، مع أنه طفل صغير. وهذا اللي ينبغي للمعلم والمدرس والأب. اكتشف، هل اكتشفت ابنائك؟ هل انتبهت إلى ما عندهم من مواهب أو ذكاء في شيء معين؟ أو أنك بعيد عنهم؟ هذه مسائل مهمة ينبغي التنبيه إليها. المسألة التي بعدها من أساليبه عليه الصلاة والسلام التربوية، مراعاة حرص الأطفال على اللهو واللعب. كان إذا كان وقت لهو أو لعب يحرص أنه يعطيهم هذا المجال. تقول عائشة رضي الله عنها لما ذكرت قصة عليه الصلاة والسلام وأنها كانت ترى الحبشة يلعبون في المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضعت خدها على كتفه وقال تشتهين أن تنظرين، وجعلها تنظر. تقول عائشة رضي الله عنها فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. الطفل الصغير الحريص على اللهو واللعب، لكن لا يعرف أو لا ينبغي أن يكون نبالغ، دائما المبالغة في الشيء مضرة. لا ينبغي أن يكون كل حياة الطفل لعب ولهو، لكن يكون له جزء من وقته في اللعب واللهو. هذا، هذه طبيعة الأطفال. المسألة الحادية عشرة، العاشرة من الأساليب التربوية للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي مسألة الإقناع. شوفوا مديتها أنا مد الإقناع. كيف الإقناع؟ إيش معنى الإقناع؟ هذا خاصة الولد إذا بدأ يكبر، إذا بدأ يكبر الولد تكثر تساؤلاته، يكثر يقول كيف، لماذا، ما هذا. هنا لابد من أن يكون الأب صاحب علم. ما والله مو كل الآباء عندهم علم. اتصل بعالم، والله تعال يا ولدي إذا سألك لا تهمل أي سؤال لولدك، انتبه. أي سؤال للولد ليس عبث، لا ينطق به عبث، لا ينطق به، ولا تقول اسكت بس، لا، ما يصلح الكلام ده، لأن الولد ما سأل اللي عنده مشكلة. وإذا سكت عليها هذا يجعل بينك وبينه فارق. ولذلك لما جاء ذاك الشاب، شاب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مراهق، قال يا رسول الله، هو يسمع الناس يقولون الزنا حرام، قال يا رسول الله إذن لي في الزنا. فهل جاء النبي عليه السلام قال يا ابن عيب عليك تقول لي أنا إذن لي في الزنا؟ حرام ما تفهم أنت كذا أو ضربه؟ لا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مارس معه أساليب تربوية الآن يدرسونها، لكن ما يعرفون النبي عليه السلام فعلها قبلها. أول حاجة يسمونها الإقناع العلمي. قال يا بني أترضاه لأمك؟ قال لا. قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم؟ قال أترضاه لأختك؟ قال لا. قال ولا الناس يرضونه لأخواتهم؟ قال أترضاه لبنتك؟ قال لا. قال ولا الناس يرضونه لبناتهم؟ ثم قال ادنوا مني. هنا عاد يسمونه التواصل البدني. يعني لازم انت الان لما تكلم شخص وتنصحه يكون بينك وبينه، هذا كلام اللي تكلموه في تطوير الذات، يكون بينك وبينه تواصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترب، قربه حتى وضع ألصق ركبتيه مع ركبتيه، قال ادنوا مني، ادنوا ادنوا، حتى دنا. لماذا يشعر هذا الشاب بالاطمئنان من هذا الرجل اللي أنا أقف بين يديه؟ إنه لا يريد بشر، يريد ينصحني. هذه لما دنا والتصق فيه، المسألة الثانية ما سكت النبي عليه الصلاة والسلام، أقنعه. الثاني اتصل به بدنيا روحيا بالجسد. الثالث وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره. شوف كل هذه القيمة هذه النفسية تنغرس في قلب هذا الشاب غرس عجيب، فوضع يده على صدره. الثالثة قال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. دعا له عليه الصلاة والسلام، دعاء في كل شيء عليه الصلاة والسلام كان يدعو: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. خرج الولد الشاب هذا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: والله دخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والزنا أحب شيء إلي، وخرجت من عنده والزنا أبغض شيء إلي. لكن لو جاء قال: روح يا ابن ال يا كذا يا كذا يا كذا، اطلع برا قبحك الله، هذا ليس اسلوب تربوي، اسلوب الاقناع. لذلك اذا سالك الولد: يا ولد انت لسانك طويل اسكت بس اسكت، لا، اذا ما تعرف قل: طيب يا ولدي لو سمحت عطني السؤال، اذا ما تعرف الجواب واذهب عنه وابحث عن الجواب واسال المشايخ طلبه العلم، لا تتساهل في هذه المساله. ايضا اذا قال لك الولد مثلا احيانا الولد كذا يقول لك: يا ابي ليش الناس يعني، او مثلا يقول لك: ليش ما نتعرى يا ابوي، ايش فيها هذه البهائم تتعرى، ليش انما نتعرى؟ احيانا يسال الاولاد اسئله محرجه، لازم تعد له جواب، لا تترك. اغلب الملاحده يقول لك اغلب الملاحده الذين انتقلوا الى مرحله الالحاد من الدين إلى الإلحاد كان السبب أسئلة تدور في أذهانهم من الشياطين، طبعاً وساوى الشياطين تدور في أذهانهم وهم صغار لم يجدوا له جواب، فكبرت في رؤوسهم، الشيطان يغرسها يغرسها حتى انكبرت في رؤوسهم، فكبروا على وأصبحوا ملاحدة، يعني لا دين لهم. الحادي عشر: الحذر من السلوكيات الخاطئة مع الأطفال. انتبه تمارس سلوك خاطئ مع الطفل او الولد او البنت، كيف؟ تكذب عليه، مثل معروفه كذبه معروفه، لما يجي واحد يطلبك يطرق الباب قول روح قل له قال وين الولد، قل له ابوك مفي مو موجود، ابوك طلع، ولا قل ابوك نايم، روح قل اذا قال وين ابوك قل ابوك نايم، يلا يا ولد روح، ويجي يطلع الولد تلقى هنا تلقى سلوك سيء. أو واحد يقول أنا أسمع بعض في مكان، فكنت أسمع واحد يقول معليش يعني بحتمر بس أمثل لكم، يقول لي ولده يا ملعون والدين تعال، هو يقول لولده الكلام هذا أمام الناس ولا السوق، تعال يا ملعون والدين، بالله كيف الولد بيصير بالله عليكم؟ إذا كان الأب هو يقول هذا يا ملعون الوالدين، يعني معناته الأب تساهل في اللعنة ويلعن نفسه، الأب يلعن نفسه، هذا سلوك خاطئ تساهل فيه الأب مع ابنه، وقس على ذلك كثير. إذ أيضا الأحيان الأب يتساهل في حجاب بنته الصغيرة، قل لا يا أخي طفلة صغيرة هذا طبيعي ما في شيء، أو يتساهل معهم يكذب عليهم لا يفي بوعده معهم. وهنا اللي أريد أن ننبه عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام نبه عليه، عبد الله بن عامر كان طفل صغير في بيت أمه، فزارهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أمه: تريد تعرف الآن الطفل لما تريد أن يحضر تقول له تعال خذ حلاوة ليس كذلك، تقول تعال خذ حلاوة خذ كذا عشان يأتي الطفل، لأن أحيانا يستحي لما يجي شخص، فهي تريده أنه يأتي عشان يقبله النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له إلى آخره. هنا فقالت له تعال خذ يا ولد، يدها مغلقة الآن تعال خذ. فجاء الولد، النبي صلى الله عليه وسلم يتابع الموقف يرى ماذا في اليد، فلما أتى فتحت له يده فإذا أخرجت التمرة فأخذها فأكلها، عندهم الحلويات تمر فأخذها فاكل، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنها لو لم تكن لكتبت عليك كذبة. انتبه، يعني لا تكذب على الأطفال تعتقد أنه حلال، لا، مهما كان صغير ما إنها لو لم تكن لكتبت عليك كذبا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يربي في كل لحظة في كل وقت. ولذلك ينبغي أن ننتبه أن نمارس السلوكيات الخاطئة أمام الأولاد. وأنتم يمكن عندكم من الأشياء يمكن تذكرونها أو تعرفونها الشيء الكثير، أي سلوك خاطئ ننتبه أن نمارسه مع الولد، انتبه، لأن هذا الولد يسجل هنا، يسجل في مخه في عقله هذا الذي فعله منها أبوه. ويعني من شيء مضحك يا أخوان والله العظيم، هذه أنا رأيتها طبعا أحد أرسلها لي في مقطع يوتيوب، أب أتى أخرج بنته من المدرسة، هو عادي الأب يعني، فالبنت تقول لأبيها يا أطلع من حياتي ما أبغى أشوفك خلاص طلقني. هي صغيرة البنت، من وين جابت الكلام هذا؟ ها؟ من أمها. شفت كيف؟ والله العظيم أنا سمعتها هذه، الأب مصورها ويصورها، يقول شوف، تقول يا أبي تعبت من الحياة معك، تقول تعبت من الحياة معك طلقني. تقول لي أبيها الكلام هذا، من وين جابت الكلام هذا يا أخوان؟ شوف السلوكيات الخاطئة، إن ما ننتبه، الأب والأم يتهاوشون، الابن هنا يسجل، بكرة تقولها نفس الكلام لزوجها، زوجها مسكين جاي في حالة من العمل وفجأة يا طلقني. فهذه مسائل سبحان الله، يعني ما توقعت أن البنت تصل لدرجتها لهذه الدرجة، بنت في أولى ابتدائي، شوف كيف اكتسبت السلوكيات الخاطئة من الآباء. هذا يقودنا إلى المسألة الثاني عشر، يا أب انتبه، أنت لابد أن تكون قدوة صالحة لأولادك. هذه بعد ما نفذت كل الأمور هذه اللي ذكرناها، لابد أن تكون قدوة صالحة لأولادك. الأبناء والأطفال إذا شاهدوا أبوهم يدخن لابد أنهم يدخنون مثله، تأثرون بك، رأوا أبوهم يشرب خمر يشربون مثله، رأوا أبوهم يفعل كذا يفعلون مثله، هذا شيء لا يختلف فيه اثنان. الأب لابد أن يكون قدوة صالحة لأبنائه، الأب لابد أن يكون قدوة صالحة، لا يأتي في الأخير يقول خلاص أنا مالي، يعني يأتي الأب يقول والله أنا مالي أنا بكيف، يعني أنا أعيش حياتي وهم يعيشون حياتي، لا، حرام نظلم أبناءنا معنا، حرام نظلم أبناءنا معنا. ليس المقصود نكثر الناس، المقصود أن نخرج جيل يكون له قيمة في هذا المجتمع، في أي مجتمع يكون جيل مربى تربية صالحة، تربية يفرح بها الأب إذا وجدها. الأخير وليس الآخر وهو من أهم الأمور أيضا، وهي داخل في الأمور اللي ذكرناها قبل قليل، أنت أرجو أن حفظتموه النقاط هذه كلها، وهو أن تطعم أولادك الحلال. طعام الحلال، إذا طعمت عيالك وأولادك الحلال يسهل تربيتهم بشكل كبير جدا جدا جدا، وإذا أطعمتهم الحرام تأكد أن ستكون دماؤهم دماء شيطانية يعبث فيها الشيطان كيف يشاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة، يا كعب بن عجرة أيما لحم نبت من سحت في النار أولى به. اللي ينبت لحم عياله من سحت محرم فالنار أولى به، نسأل الله العفو والعافية. فيحرص إذا طبقت هذه الأمور، لو تضع أولادك الله يا أخوان، لو تضع أولادك بين في مجتمع دعارة، يعني كرمتم وكرم الله المسجد، ولو وضعته في أي مجتمع ينشأ الولد صالح، لأنه محصن. وإذا أهملت هذه الأمور أو أهملت جانبا منها اللي ذكرتها كلها، فيأتيك من النقص في ولدك بقدر ما تنقص من هذه الأمور، بقدر ما تنقص يأتيك النقص. بعد إن شاء الله هذه المحاضرة اقرأ هذا الكلام واسمعه جيدا واكتبه وتفكر فيه واحرص عليه. مسألة يا أخوان ليست والله سهلة، والله ليست المسألة سهلة. فيما بعد إذا لاحظت صلاح أولادك وراحتك النفسية، ورأيت أولادك حولك عصابة يعينونك ويكون سند لك وخير في الدنيا ذخر في الدنيا والآخرة، ذخر لك الولد الصالح، ذخر لك في الدنيا والآخرة. ولا تتساهل ولا يعني تغفل عن هذه التربية الصالحة. أسأل الله عز وجل يصلح لنا ولكم الدنيا والذرية، وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم. والآن نبقى مع الأسئلة. يقول: ما حكم الشرع في الدمى للبنات؟ الدمى للبنات إن شاء الله ما فيها شيء، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب، كان لها دمى وتلعب بها، فليس في ذلك إن شاء الله شيء. وما حكمه في تعليق الصور للرسوم المتحركة على الحائط مثل الفراشات، الورود؟ الورود لا تعتبر، يعني ما فيها شيء، الورود، النباتات، الأشجار، تعليقها على الجدران لا حرج فيه. أما الصور ذوات الأرواح لا يجوز، لا يجوز أن تعلق على الجدران ولا على القمصان أو غير ذلك. ابني سنتين ونصف أرعاها، ابنتي سنتين ونصف أرعاها وأحن عليها، إلا أنني شديدة وربيها بقليل من الشدة، إذا أني أطمع أن تكون فيها رجولة. إذ أني لا أتساءل فيما يتعلق بالمبالغ. لا، أن تكون فيها رجولة هذا خطأ. المرأة مرأة والبنت بنت والولد ولد. ها؟ جدية. لا، يعني الشدة زي كما قلت لا بد نتوازن، توازن مطلوب، لا يميل جزء على جزء، لا تميل العطف والحنان والدلع الزائد، ولا نميل في الشدة والغلظة لا، الشدة والغلظة وهذه تسبب النفور، والدلع وهذا يسبب الإهمال والتساهل. لا بد يكون توازن، أعطف وأحن، لكن إذا وصل المحرمات الحرام قل لا، لا يا بني هذا وقف قف. أما المسائل الدنيوية انكسر شيء هذا قد يتساهل فيها الإنسان، لكن المسائل الشرعية الحلال والحرام لا. المبادئ كما قلت لا بد نغرسها مع الأكل مع الشرب مع الحياة اليومية، نغرس فيه المبادئ. يعني من ضمن بعض أهل العلم كان إذا رأى فقير يسأل عند باب المسجد يقول لولده إذا ذهب معه يصلي في المسجد يعطيه ريال ريالين، يقول اذهب أعطيه هذا، يعلم الولد أن يكون يده عليا يعطي، لا يكون إنسان يعني بهذا الشكل إلى آخر. يعني من ضمن الأخلاق اللي نغرسها في أبنائنا شيئا فشيئا. وهل حفظ القرآن بدون فهم للصغار ينفعهم؟ نعم ينفعهم، لأنهم يحفظونه وبإذن الله في المستقبل يتعلمونه ويفسرونه. مع العلم أنه إقناعهم لمواصلة الحفظ قد يكون شيئا صعبا، خصوصا إذا كان لا يفهم. إذا كان طبعا كما قلت ودائما أقولها في كل مجلس، أبناؤنا خاصة الجالية الإسلامية هنا العربية مفصولة، فصلت قطعت أبناؤها عن عالمها الإسلامي كليا بسبب أنهم لا يفهمون اللغة العربية، الأولاد الصغار. اللغة العربية طريقة لفهم الإسلام، فهم القرآن. الولد لو كان يعرف اللغة العربية وحافظ القرآن وجلس معكم الآن يسمعني الآن ويفهم ويستفيد، يحضر الدروس يتعلم. لكن معذور الولد إذا ما يعرف اللغة العربية، معذور. إيش أنا إيش جالس أنا واحد لابس هذا غطرة وجالس يتكلم ما أدري ماذا يقول. أنا لا أستطيع، أنا قلتها اليوم لإخوان، أنا لا أستطيع أتواصل مع المجتمع الفرنسي، ما أستطيع، لا يعرفوني ولا أعرف أتكلم معهم، صح ولا لا؟ بيني وبينهم فاصل، لا يفهموني ولا يفهمون، ولا إعلامهم هذا ولا أخبارهم ما تصلني ولا أفهمها، لكن أفهم اللي هناك. أما هو الآن فيما بعد لن يتابع أخبار المسلمين هنا من لأنه لا يعرف لغة المسلمين هنا ولا يعرف عالم الإسلامي أصلاً. يعرف عالم الإسلامي بنظرة الذين يكلمونه بلغتهم هنا، يقول والله الدولة الفلانية إرهابية، خلاص إرهابية ما يعرفها. هذا اللي وصل من الفكرة معي أنتم، ها؟ لا يعني من مسك من جهل شيء، هو لا يعرف مثلا تونس ولا المغرب ولا الجزائر، قد لا يعرفها يعني الا اللهم يسمع والديه. لكن لو جاءه في الاعلام هنا مثلا وقال والله تونس فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، قال وهو مسكين ما كيف يتواصل، ما يعرف بلاده ولا يعرف كيف يتواصل وكيف يعرف من هؤلاء. المناطق الساخنه كلها عندنا هنا، كيف ياخذ الاخبار؟ ياخذها من هنا. فهذه اللغة العربية ضرورية جدا لكل مسلم، نربي أولادنا على ذلك وأن نفهمهم اللغة ويفهمونها. ومع ذلك حفظ القرآن كله بركة، ولكن وأكيد يكون صعب عليهم لأنهم استعدمت ألسنتهم، ألسنتهم صارت فيها عجمة، لا يدري ماذا يقرأ، يقرأ فقط يعرف أن الكلام مقدس لكن ما يدري ماذا فيه. هذه والله مصيبة، هذه مصيبة عظيمة. فقلت لكم سابقا، قلت أهم شيء نعلم أبنائنا هي اللغة العربية، أهم شيء. قد يقول بعض والله الظروف وصعبة، أنا قلتها اليوم للإخوان معنا في جلسة، قلت يعني المعي كان في الطائرة باكستاني، شخص باكستاني وهو مولود في كندا وملتحي وحافظ القرآن كاملا ومدرس قرآن ويعرف اللغة العربية والإنجليزية، وهو شخص باكستاني أو هندي، رباه الوالدة، ربه. سألته قلت أنت يمكن مولود في باكستان، درست في باكستان على مشايخ؟ قال لا، مشايخ كلهم في كندا، وحفظت القرآن في كندا ودرست في كندا وأنا أعلم الآن في كندا وأنا مولود في كندا. إذن المشكلة وين يا أخوان؟ المشكلة في الأبوين حقيقة، كنا صريحين، الأبوين لا يهتمون بلغة الولد ولا بفهمه ولا بتعليمه اللغة العربية الفصحى، وهذه مشكلة عظيمة وكبيرة جدا. فنسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم ويصلح لنا النية والذرية. والله أن يعني أبناءكم أتألم لهم كما تألم لأبنائي، وأستشعر الخطر على شوف الطفولة، هذا الأطفال الصغار والله في أعناقي، أنا أشعر أنه في عنقي أنا وفي رقبتي وفي إثمي أنا إذا لم أنبه إخواني المسلمين. جاء رجل إلى الشيخ عبد الله خياط رحمه الله إمام الحارة وشخص من هولندا، قال للشيخ عبد الله خياط: يا شيخ عبد الله، أنا الحمد لله عرفت الإسلام وفهمت الإسلام ودخلت الإسلام، لكن أبي وأمي الذين ماتوا على الكفر ذنبهم في رقبة من؟ ذنبهم في رقبة من؟ لماذا أنتم يا مسلمين يعني تحتفظون بدينكم ولا تبلغون دينكم. قلت الآن حتى المسلمين ضيعوا أولادهم، الولد بكرة يكبر ولا يفهم عالم الإسلام هذا، ما يعرفه ولا يعرف دينه ولا يعرف أخلاقه. والله إنها مصيبة. أنا أقول والله أهم من تعليم الصلاة تعليم اللغة العربية، أهم من تعليم الصلاة. نعم. في سؤال حول الدرس؟ تفضل. نحن مديونون لك بمصحف يا شيخ، ترى كل ما أراه لازم يؤنبني ضمير. ها؟ مصحف صغير. هنا. خاصة في هذه البلاد، هناك من يقول مثلا أجعل فترة للخطوبة مثلا قبل الزواج وأكلم مثلا هذه المرة في الهاتف تكلمني أختبرها وتختبرني. اختبار هذا اختبار غير صحيح. نعم. اختبار غير صحيح، لأنه يعني لا يعرف الإنسان عن طريق نفسه. أقول لمن يسمعنا من الرجال والنساء، كل إنسان لما تسأله والله أنا من أفضل الناس. حتى واحد كلمني بالتلفون قلت يا أخي اتق الله أخي تنصحه، قال لا يا شيخ أنا أصوم النهار وأقوم الليل. قلت ما شاء الله والله طيب هذا. فإذا به يصوم النهار لأنه سهران الليل، والليل سهران في اللي أنت عارفه. فكل الناس هكذا. وامرأة ما تزوجت شخص وقالت يا شيخ أن هذا زوجي يشرب مخدرات وفيه وفيه وفيه، قلت لا يا أختي الآن لماذا لا تسأل لم تسألوا عنه؟ زوجون فقط كذا؟ قالت والله سألنا عنه. قلت من سألته؟ قالت سألنا أمه وأخته. بالله عليك أمه بتقول ولدي معليش يعني كذا؟ اسألوا عنها إمام المسجد، اسألوا عنه كذا، شوفوا ابحثوا عن الرجل. فإذا الإنسان طبيعي، هذا طبع الإنسان، لما تسأل عنه يقول والله أنا من حقيقة يعني من عيوبي أني طيب كثير، صح ولا لا؟ كل الشباب الحين لما تقول له وش تقول له البنت يعني عطني عيوبك باختبار، يسوون نفسهم اختبار يعني عطني عيوبك. والله يا أخي أنا عندي عيب واحد ولكن يعني أنا طيب كثير يعني. بيقولها مسكين فضح نفسه حقيقة، فضح نفسه أنه طيب كثير. والبنت تقول والله فعلا يعني أنا لاحظت الشيء هذا فيك، لأن الفعل لأن النفس واحد ما حد يتكلم. حتى البنت تقول والله قالها وش عيوبك؟ والله عيوبي يعني أنا عيوبي أني أتعب نفسي كثير في عمل البيت، حتى لدرجة أن ظهري يوجعني وأن رجلي كذا وكذا. فتقلي يقلبون الأمور، هذا طبع الإنسان يعني. فكيف تعرف الإنسان؟ تعرفه من صديقه، من يصاحب، تسأل عنه في مجتمعه كيف خلقه، كيف تسأل عنه إمام المسجد، هل الرجل يصلي معكم أو لا يصلي؟ المرأة من تصاحب؟ ماذا تعمل؟ كيف عملها؟ كيف حجابها؟ من هو والديها؟ أين تربت؟ أين إلى آخره؟ لابد يكون السؤال هذا هنا اختيار صحيح، يكون اختيار من جميع الجوانب. نعم. اشتراط الولي في النكاح. أيوة اشتراط الولي في النكاح. الإسلام هذا الإسلام من يعني أنا أقول والله يا أخوان لو دفعنا أموالنا كلها عشان نشتري هذا الدين لكان رخيصة فيه. ولا رأيت يعني أن الله عز في العالم أو في الأديان المرأة مثل ما عزها بالإسلام. المرأة جعلها مثل الكنز، مثل الملكة على كرسي فوق، وجعل ولي أمرها مثل الحاجب تحت. قال لك لما تريد أن تتزوج هذه الملكة لازم يسألون عنك أنت من، وبعد ما يسألون عنك وتأخذ القبول تعال قابل الحامي لها والحارس اللي هو الولي، وبعدين تقدم لها قربان عشان تتقرب إلى هذه المرأة وهو المهر. شيء عزة عظيم. ولأن المرأة لا تباشر النكاح لأنه يعني كأنه يقولك احفظ على المرأة حياءها اللي هو أجمل ما أجمل ما في المرأة هو حياءها، أليس كذلك؟ أجمل ما يزين المرأة هو الحياء. لو كانت مرأة جميلة لكن قليلة الحياء فهي كريهة قبيحة، لكن إذا كانت مرأة جميلة أو ليس بيت من الجمال لكنها ذات حياء، وهذا يحفظ للمرأة حياءها، هذا أصل المعنوي لمشروعية الولي. الشيء الثاني أن الرجال لا يعرفهم إلا الرجال مثلهم، المرأة هكذا خلقها الله، طبيعتها عاطفية، ترى الأمر بمنظار عاطفتها، فإذا جاءها الشخص بمنظار المسكنة وهذا تعاطفت معه، قالت لا أنا لا أريد إلا هذا الرجل ولا أحب إلا هذا الرجل ولا أستطيع أن أعيش إلا مع هذا الرجل، وقد يكون حياتها مع هلاك. فأضرب لكم مثال، واحدة تزوجت واحد رجل طيب وذا خلق وذا دين كل شيء فيه، عنده عيب واحد أنه لا ينجب عقيم، فهي تقول أنا أحب زوجي خلاص ما عاد أبغى أولاد، لا أريد أولاد ولا أريد ذرية ولا أريد شيء، خلاص أنا أريد أن أعيش مع زوجي. أبوها قال للزوج تعال طلق البنت، قال والله إذا هي تبغى، قال طلق البنت أنت ما علمتنا أنك عقيم. جاءت طلق البنت وراح الرجل طيب يعني ما تعلم، طلق وراح في حاله. جاءت البنت سكت على نفسها الباب وتركت الأكل والشرب، قال أبوها اجلسي خلك تعقلين شوي. مرت الأيام وذا بدأت خلاص سلمت بالأمر الواقع، مرت سنة كذا ثم تزوجت وأنجبت أولاد. لما كبرت وشاب رأسها وشافت الأولاد حولها أخذت تقول يا جعل أبوي في الجنة، يا رب جعل أبوي في الجنة أنه ما طاوعني، تدعو لأبيها الذي ما طاوعها والذي ألزمها بنكاح أبي بالطلاق هذا والزواج، ثم زوجها وأنجبت أولاد، شفت الأولاد حولها قبلون رجليها ويسلمون عليها، فعرفت نظرة الأب الرجل. فلذلك المرأة هذا طبيعي يا أخوان، هذا طبيعي، المرأة لا تستطيع أن تقيم الرجل، الرجل سر عميق لا يعرفه إلا الرجال، ليس كذلك؟ الرجال يجلسون مع بعض يعرفون بعضهم بعضا، المرأة لا تستطيع. فما كما أن الرجل لا يميز لا يعرف المرأة، حتى الرجل يعني لو جلس مع مرأة ما يقدر يعرف كل هذه المرأة، اللي يعرفون بعضهم بعض النساء يعرفون بعضهم البعض، وتميز المرأة من المرأة، فكذلك الرجال. نعم، في سؤال عندكم؟ ها تفضل. كما اختلف 13 ها؟ نعم 13 نقطة. والله الإخوان سجلوها. لا ها؟ يعني هل هذا لو الواحد قيد بهذه الشروط في تربية أولاده؟ نعم. هل هذا يغني عن أنه يستقر في هذا البلد؟ والله كما قلت لك هذه من أسباب صلاح الولد بإذن الله عز وجل، من أسباب صلاح الولد بإذن الله، لكن هل يستقر في هذا البلد أو لا؟ إذا رأى والله عاصفة قد تضر بنفسه، هذه أنت مسؤوليتك، هذه أمانة في عنقك، كلكم راع وكلكم مسؤول في رأي، إذا رأيت عاصفة قد تجر أولادك أو رأيت أنك والله قد تخل بشيء من الشروط، إذا طبق الإنسان هذه الشروط أنا أجزم والله لو وضعهم في أي مكان أنهم سيكون محصنين بإذن الله وسيكون في خير، واعتنى بهم كما قلت بغرس السلوك الطيب، بتحفيظهم القرآن، متابعة، بالتربية الصالحة. لكن إذا كان والله الرجل تركهم أو أخل بشيء منها فليأتيه من النقص بقدر ما أخل، عرفت؟ فهذه سبحان الله هذه الأمور إذا كان أوجدت عند الولد ربطته نفسيا بك وبأمه يصبح أنت قدوته وأنت سنده ويفتخر فيك ويحب والده ويمتثل لأمره ويقتدي بأبيه. وإذا وجد هناك فاصل ما طبقت هذه الأساليب التربوية يعني يصبح الأب الابن يتلقى من كل مكان، يتلقى من فلان من علان، لكن إذا جاء في من المدرسة قال يا أبي وجدت كذا وكذا تساؤل ما وجد عندك جواب يبقى في نفسه. إذا جاء وقع له شيء ثم ما وجد عندك جواب أيضا يبقى. فكل هذه الأمور تؤثر في تربيته إذا لم يكن الأب أو الأم والأم في حالة اتفاق، وكما قلنا طبقوا هذه الشروط اللي ذكرناها قبل اللي في الدرس هذا كله. سؤال. هناك بعض الآباء يعني عندما يتقدم الابن في الدراسة يعني يصبح يعني صعب التواصل معه في العربية، يعني أنه يصبح متمكن بالفرنسية فيتحدثون معه بالفرنسية حتى في المدرسة، فهل هذا سلوك طيب؟ لا سلوك سيء، سلوك سيء جدا حقيقة، سلوك سيء جدا جدا. نعم، لأنه خلاص انفصل، الآن انفصل الولد، انفصل عن مجتمعه الإسلامي، صار هناك مقص. نعم. الولد يبقى يعني خارج البيت أكثر من يبقى في البيت. كيف؟ الدراسة في يعني في الداي كير في والمجتمع يعني معروف أنه يحاول أن يدرس فيه عاداته وتقاليده. صارت الأم ما تجلس عنده، أين الأم؟ الطفولة هذه لابد من بقاء الأم معه في البداية على الأقل في السنية الأولى إلى 6 سنين إلى بداية الدراسة. لكن صارت الأم تعمل والأب يعمل طول النهار، ولا قد بعضهم لا يشاهد بنته ولا ولده إلا في عند النوم ينومهم، وبكرة الصباح يروح العمل وهو زوجته تروح العمل، يعني هذا ضغط كبير نفسي. فتربية الابن أول من يرضع منها كما يرضع من الحليب يرضع من الأم، يرضع التربية والعلم والآداب والأخلاق والمحبة الأب واحترامه والاقتداء به، محبة الأم إلى آخره. فهذه مسائل يعني بقاء الأم خاصة في السنين الأولى من الطفل هذه ضروري تبقى عنده. السنة الرابعة يعني. كم تبدأ السنة الرابعة ولا السادسة هنا؟ السنة الرابعة يعني يبدأون في الدراسة. تحضيري. لا. يعني أفضل ما ليش يدخلون تحضيري؟ ينتظر حتى يدخل ابتدائي مباشرة، لا يذهب للتحضيري. إذا كان سيتأثر إن الرابعة مبكر جدا، هذا إخراجه من بين حضن الأبوين. نعم. فقط لأنه مثلاً ضغط في البيت، لأن يعني تعرف أن البيوت صغيرة جداً والابن لو يعني قيمة يعني بسبب شبه من الصداع، هل طريقة لا يسبب لك صداع وأنت صغير وهم صغار، ولا يسبب لك صداع وهم كبار؟ صداع الكبير أشد وأمكى، عرفت؟ فيعني لابد واحد يصبر عليهم يتحملهم أكذا، سبحان الله. هذا الأولاد يعني لابد ما دامك أنجبتهم واحد يصبر عليهم يتحملهم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف هذا جلس ساجد حتى الولد يخرج منه يقوم من ظهره، ما قال كذا ورماه. فاللطف والعطف هذه يعني مسائل لابد أن نعتني بها. نعم. سبق وأن ذكر الله صلى الله عليه وسلم لم يعاتب أنس بن مالك، لكن كيف يجمع الإنسان خاصة في حادثة اسم الولد مثلا يقوم بأخطاء دنيوية، يعود له يقول لو مثل ماذا؟ مثلا يغلط اي غلط في المدرسه او يقول له لقد حذرتك ان تقوم بكذا وكذا فقمت به. لاحظ نقول خطا مادي ليس خطا سلوكي ولا خلقي. في المدرسه قد يكون خطا سلوكي حتى قد يكون مادي، يعني المادي مثل ايش؟ مثل تقول طريقه معينه في احضار طبق او مثلا أيوة. والولد ممكن يتغافل او يغفل، ممكن تكرر له مرتين او ثلاثه، هذه ليست مهمه، ليست مهمه، لكن يخرج كانه يخرج عن اطار الانضباط. لا لا لا، يفهم الولد، يفهم ويعقلون ويعرف، لكن اياك واللوم والتوبيخ على مثل هالامور هذه. لكن في السلوك المطلوب يعني. اي في الاداب والاخلاق والدين لا. حتى في الانضباط، يعني الانضباط حتى مع الفرنسيين لكي يكون سلوكه سوي الى اخره. إيه هذا الاخلاق. اي الدخل في الاخلاق. في الاخلاق، الصدق، الامانه، الاشياء هذه، هذه الاخلاق. مثل النبي عليه السلام لما قال لهذه المراه لولا انها لو لم تكن لكتبت عليك كذبه. لأنه إذا لم تعاتب مثلا لماذا لم تقوم بشيء قد يغفل عن قيام بواجب. اللفظ يقول لك معاتبة، نقول ليش تفعل كذا؟ ألم أقول لك كذا؟ خطأ. المفروض تقول بصيغة إيجابية، لما تكلم الولد تكلمه بصيغة إيجابية، تقول له يا بني المرة القادمة صح، المرة القادمة أتمنى أنك تفعل كذا. شوف ما فيها توبيخ ولا فيها المرة القادمة إن شاء الله إذا أتى هذا الشيء تفعل كذا. لكن لو قلت له على شكل التوبيخ، أنت فعلت، لماذا تفعل يا أخي؟ ما أنت كذا كذا، لماذا تفعل؟ فأنت بهذا الشكل وجدت فاصل بينك وبينه، يبدأ يحس أنك يعني شخص غير مرغوب فيه في حياته. قلت يا بني في المرة القادمة إن شاء الله تكون كما قلت لك في المرة السابقة أنك تفعل كذا وكذا إن شاء الله. أعطيته غرس إيجابي في نفسيته، دائما خليك إيجابي في نفسيته، افعل كذا، لا تقول لا لا ألم أقول لك، هذه ابعد عنها الألفاظ هذه. لكن تدخل في إطار أنه يعني تبصرته بخطأ أو درجة خطأ. إذا قلت له هذا بصرته بخطأ وعطيته فرصة المرة القادمة أن يحسن من سلوكه، لكن إذا التوبيخ يرضيك أنت نفسيا لكنه يؤثر على نفسية الطفل الصغير. هو يعني في اللعب يعني كيف يعني تطلب يعني لا يلعب كثيرا ولا يلعب؟ أنت تحط له برنامج، تضع له برنامج معين، والله الآن برنامج كذا، الآن برنامج قراءة، الآن برنامج لعب، الآن برنامج نذهب نزهة أنا وأمك، نذهب كذا. يعني هذه أحيانا الإنسان يعني نقول الإنسان يفكر في تربية الابن وغرس القيم في حياته. نأخذ سؤال للأخت تقول ابني 9 سنوات المدرسة لا بد له من الاشتراك في حصة الموسيقى وعليه أن يلعب بإحدى الآلات، فرفضت والمدرسة كلمتني قالت أنه شيخ أجاز لهم أن يلعب أطفال المسلمين بآلات اللهو. حتى الحين يعني الآن يأخذون بالفتوى ها، وأنه ليس حرام. نرجو دليلا للرد على الشيخ وأسميته شيخا لكبر سنه لا لعلمه. طيب يعني كيف يعني هل يعني يريدون النهي عن الآلات اللهو؟ الأدلة على ذلك في كتاب اسمه ما جاء في النهي عن آلات اللعب بالنرد وآلات اللهو، كتاب يعني كبير فيه الأدلة كثيرة من السنة ومن الكتاب، قول عز من الناس ما يشتري له الحديث اللي هو الأغاني والموسيقى والأشياء هذه، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكوبة، الكوبة للطبل، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله عامر الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والمعازف، جعل المعازف مع الحرير مع الحرى اللي هو الزنا والعياذ بالله، يستحلون الحرى والحريرة والمعازف، أو يستحلون يدل أن هذا لأنه من المحرمات، يدل أنه من المحرمات. نعم. شيخ، ما حكم المدارس المقتصرة؟ والله لا شك أنه طبعا حتى في أمريكا اكتشفوا أن الأنفع للطلاب، بدأت الآن مدارس، وقرأت تقرير عنها وكنت سمعت عنه، ومن ضمن الذين درسوا فيها كنت إذا زرايس وبوش ودعموها هذه المدارس اللي هي مدارس الفصل بين البنين والبنات، راحة نفسية أصلاً للبنين والبنات. فلا شك أنها نفسية، لو أننا غير مسلمين أصلاً الفصل بينهم من الأريح لهم نفسياً، فكيف إذا كنا مسلمين وديننا يأمرنا بأن يفصل بينهم ولا يكون بينهم يعني تقارب، لأن هذا يشجع على الالتهاء عن الدراسة في أمور أنتم تعرفونها. أنه مسلم، نعم. أنا دابا في الحياة العملية ربما نرى بأننا هو ولد مسلم فأبواه ينصرانه. صحيح. هذا حتى بالنسبة للمسلم قد يدخل في أبواه ينصرانه، فأنا الأصل أنه مسلم قد يبقي دائما مسلم. لما مثلا الطفل يخرج عن العالم الإسلامي ولا يعرف عن الصلاة شيء ولا يعرف عن القرآن شيء ولا يعرف عن الإسلام شيء، وإنما يدرس لأجل أن يكون مهندسا وطبيبا وفي الآخر يكون له مرتبة دنيوية. نعم. إذن أصبحنا كأننا نطبق يعني الحديث بصفة عكسية، فهو مسلم وأباه مسلمان ومع ذلك ينصرانه. لما نقول ينصرانه نقول يعني إذا أهمل الوالدين، إذا أهمل الوالدان تربية الابن، إذا يتلقاه يربيه الشارع، يربيه المدرسة، يربيه الناس، فالإهمال هذا تصرف سلبي، تصرف سلبي تجاه الابن. وأحيانا نغرس فيه حب الدنيا وكذا وكذا، ومن حفظ الله دينه حفظ الله دنياه، فمن حفظ دينه حفظ الله له دنيا. وهذا خطأ طبعاً، الإهمال أن نعرض أبنائنا للجوارف وللسيول الجارفة التي تجرفهم. أحياناً الابن يقف يعني لا يستطيع أن يواجه الطوفان القادم، طوفان الفتن والشهوات اللي تعرض لها الشباب. هذه أشياء قد يصعب على الشاب مقاومتها إلا بدعم نفسي وإيماني من إخواني في الله، وكمان إن شاء الله سيكون خطبة أو محاضرة عن أسباب الثبات على الإيمان والدين بإذن الله عز وجل في هذه الرحلة المباركة. نعم. الشيخ عندي سؤال، ذكر الأخ بأن الأبناء يدرسون من أجل الحصول على شهواتهم. نعم. نحن نسمع هناك ضغط، دائما ضغط حتى في المساجد، لما يقدموا أي شخص يقولوا هذا دكتور كذا، دكتور كذا، دكتور في العلم كذا، فهناك ضغط من طرف المجتمع، فحتى المسلمين لما يجيوا هنا المسجد لا يسمعون إلا هذا دكتور فلان ودكتور فلان ودكتور فلان، وهذا شهادة الماجستير. الماجستير إيش؟ إذا الإنسان والله بيأخذ، ما نقول إن الإنسان ما يأخذ دكتوراه، أنا معي دكتوراه. نحدد عن يعني الواحد صار مع دكتوراه ما يحدث. لا مش هذا قصدي. الأخ ذكر. طيب لا هو يقول لك المشكلة أنك إذا أعطيته دنيا ونسيت أن تعطيه أخرى، صار طبيب لكن صار ملحد، عرفت؟ صار مهندس لكن صار ملحد، هذا خطأ. إننا نريده طبيب لكنه ملتزم بالدين. توازن. هذا اللي نريده. دائما أقول لكم حتى ذكرت لكم سنة النبي التوازن، هذا اللي نريده. يكون طبيب من أحسن الأطباء لكنه مؤمن ملتزم بدينه، هذا اللي نريده. لا نريد كل الناس يزورون مشايخ، لا، لكن نريد الرجوع إلى دين الله عز وجل، الارتباط برب العالمين سبحانه وتعالى. ملء الإيمان الآن اللي يعانيه المجتمعات الغربية، يعاني فراغ إيمان، فراغ روحي. هذا الفراغ سبب لهم أشياء كثيرة، والمسلم مسكين لا يشعر بهذه النعمة التي هو فيها، فيتخلى يتخلى، ثم بعد ذلك يصيبها أمراض نفسية. لقيت رجل في كيبك العام الماضي، أخ من دولة مغاربية، فمسكين أبنائه، ما عرفت أنهم من عربي إلا من نداء لأبنائه، أبنائه صغار والأطفال أني أشفقت يعني، لا يعرفون عربي. ياسمين وعلي اسم أبنائه، بنت وولد. لما كلمته قال أنا تعبان نفسيا وأنا عندي اكتئاب وأنا عندي. قلت يا أخي من متى ما صليت في المسجد؟ هل تصلي في المسجد؟ قال والله أنا أتمنى أروح المسجد لكن والله ظروف ما تسمح. هذا سبب الضيق الكدر. وعنده الإخوان حسب ما قالوا لي هنا يعني الانتحار كثير. الروح لها حق، الروح خلقها الله لترتبط بباريها سبحانه وتعالى. فالصلاة هذه نعمة عظيمة، فإن ربي نرحم أبنائنا من الضلال، نرحمهم، لأن الضلال سيعيشون في حالة من البأس واليأس والضعف والخور النفسي والبدني جميع النواحي. فأنت أكرمك الله بهذا الدين، ورثه لأولادك، ورثهم، ارحموا أولادكم، عطفوا عليهم، وأهم شيء تورث لهم هذا الدين، دينك، دين الحق، دين الإيمان الصدق. لا يوجد دين حق إلا هذا الدين، دين الإسلام. كل الأديان الآن الموجودة كلها باطلة، كلها ضلال، ومع ذلك يتمسكون به ويرثون أبنائهم، وأصحاب دين الحق يتخلون عن دينهم. تفضل يا شيخ. متى يضرب الولد؟ ها؟ متى يضرب الولد؟ الضرب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول امروهم بالصلاة السابعة واضربوهم عليها بعشرة. ليس الضرب أنك تأخذ الخيزرانة وتمده وتضربه، لا. يقول أهل العلم الضرب بالسواك ونحوه، يعني كذا، يعني شيء ضربه تأديب لا ضربه تأنيب، ضربه تأديب لا ضربه تأنيب، يعني ضرب يحسسه إحساس، يوصل له رسالة أنك تراك وقعت في خطأ ووقعت في تقصير، انتبه. لكن مو بضرب يعني عنف، كما يعني يأتي الولد وهنا يعني أحمر وضربه ظهره، لا خطأ، هذا أبدا لم يأمر به الشرع، ولا يضرب في الوجه، يجتنب الوجه، لا يضرب، لا يجوز الضرب في الوجه، إنما يكون في الكتف بشيء بسيط أحيانا، ويقترن معه توجيه، أينك يا بني ما صليت معنا، تعال يا بني، ثم غدا يوقظه، تعاهد، يتعاهد الإنسان ولده، قم يا ولد الصلاة، يلا يا بني، يلا يا بني، يقف عليه، يلا يا بني، يذكره بالله سبحانه وتعالى، يذكره بلقاء الله عز وجل، يلا يا بني، هيا إلى الصلاة، أبد من التعب، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. يقول بعض أهل العلم إن أمر الأهل بالصلاة والصلاة والمحافظة عليها سبب من أسباب الرزق، لأن الله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، إيش؟ نحن نرزقك، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال إن أمر الأهل بالصلاة والصبر عليها والاصطبار عليها، نشوف يقول واصطبر، إذا تحتاج صبر فقط، بتحتاج مصابرة أنك تصلي وتأمر أولادك بالصلاة، واصطبر عليها، نحن نرزقك، لا نسأل في رزقنا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. في موضوع التربية ولا خارج؟ نعم. هل السلام عليكم. هل يؤتى به إلى صلاة الجمعة علما أن يوم الجمعة يوم دراسة هنا في البلاد، هذا الطفل لم يبلغ من سن؟ والله الأفضل، يا سلام، لو أتيت به صلاة الجمعة ويحضر ويرى الناس، هذا جميل. والشق الثاني فيما يخص الأبناء اللي بلغوا، وراه في الثانوي وفي الابتدائي كيف العمل معهم فيما يخص صلاة الجمعة؟ غير الجمعة، قبل الجمعة الفراغ لازم تروح بالمسجد، يتعود الذهاب إلى المسجد. لا أنا علاش قلت جمعة؟ لأن الجمعة يوم دراسة في هذا البلد. صلاة الجمعة يعني تذهب به إذا كبر ولا إذا صغر، لا بد تحضره وللصلوات كلها. لا تعطل ولدك عن المسجد، خلي يعتقد أن لقاءه بإخوانه والذهاب إلى المسجد أمر ضروري في الحياة. يعني خذ من ولدك من الصغر، خذه من الصغر إلى بيت الله. نعم. وقت الجمعة يعني هو يتزامن مع وقت المدرسة. المدرسة تضيع؟ لم تضيع إن شاء الله. إذا كان يعني يمكن يعدي الفصل أو شيء، يعني على الأقل يحضر جمعتين ويترك الجمعة ممكن، لكن لا بد أنه يعني يتعود الذهاب إلى بيت الله في كل الفروض جملة والجمعة معه. قضية الحجاب، متى تلبس الحجاب؟ تلبس الحجاب طبعا إذا وصلت يعني 9 سنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة استفدنا من الصغيرة.